بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازال الحديث في باب المبتدأ والخبر. قلنا قدم الناظم هنا رحمه الله باب المبتدأ والخبر على الفاعل، لأنه يرى أو قد يرى أن المبتدأ أصل في المرفوعات والبواقي مشبهة بها على رأي سيبويه، ويرى الخليل أن الأصل في المرفوعات هو الفاعل والبواقي مشبهة بها. وذهب الأخرش إلى أن كل منهما أصل برأسه. قلنا المبتدأ في الاصطلاح عند النحاة هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها للإسناد، وذكرنا أن الاسم احترازا من ذكر الاسم احترازا من الفعل والحرف والجملة إذا قصدت في هذه معانيها دون ألفاظها. أما إذا قصد لفظها فصارت أعلاما وأسماء فيصح الإخبار عنها، فنقول من حرف جر من هذا مبتدأ. كيف صار مبتدأ والمبتدأ لا يكون إلا اسما ومن هذا حرف؟ نقول قصد لفظه، فإذا قصد لفظه صار علما واسما على مسماه. كذلك نقول ضرب فعل ماضي، ضرب فعل ماضي، ضرب في هذا التركيب مبتدأ. كيف يكون مبتدأ والمبتدأ لا يكون إلا اسما؟ نقول قصد لفظه. كذلك الجملة المقصودة اللفظ، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة، هذه جملة مركبة من لا حول لا واسمها وخبرها، ولا قوة لا واسمها ولا واسمها وخبرها. نقول هذه قصد لفظها، يعني هذا اللفظ كنز من كنوز الجنة، ولا يصح إعرابها مفردة ثم نقول هي في محل رفع مبتدا. لا، نقول هذا اللفظ قصد لفظه، هذه الجملة قصد لفظها، فهي مبتدا مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. لا حول ولا قوة إلا بالله، الها هنا مجرور تقدر عليه الحركة. كذلك لا إله إلا الله كلمة التوحيد، نقول كلمة التوحيد هذا خبر، ولا إله إلا الله جملة. كيف صارت الجملة مبتدا والمبتدا لا يكون إلا اسما؟ نقول قصد لفظها. هذا من جهة الاحتراز، أخرج الاسم والفعل، أخرج الحرف والفعل والجملة إذا قصدت معانيها، أما إذا قصدت ألفاظها فهي مبتدأات. أدخل الاسم الصريح والاسم المؤول للصريح. الاسم الصريح نحو زيد قائم، يعني لا يحتاج في جعله مبتدا إلى تأويل، وإنما نقول هكذا لفظ به زيد دون أن نقول أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. كذلك من المؤول بالصريح أو المؤول بالصريح هو أن ومدخولها، وأن تصوموا خير لكم. كيف عرفنا أنه أن تصوموا هذا مبتدا؟ نقول خير هذا خبر محكوم به، ولا يحكم إلا على الأسماء، لأن المبتدا محكوم عليه. ولذلك القاعدة إذا التبس على الطالب ما هو المبتدا وما هو الخبر نظر من جهة المعنى، يعني يحاول أن يفهم الجملة من جهة المعنى العام، فينظر أي الألفاظ أو أي الألفاظ محكوم عليها، وينظر ما هو المحكوم به، فإن عرف ما هو المحكوم عليه حكم عليه بكونه مبتدا، وإذا عرف المحكوم به حكم عليه بأنه خبر. هذا أحسن ما يعين على تحديد المبتدا والخبر. فنقول أن وأن تصوموا خير، خير هذا محكوم به بالخيرية، إثبات الخيرية لأي شيء على قوله وأن تصوموا. إذن أن تصوموا هذا مبتدا. كيف جاء مبتدا وهو في اللفظ أن ومدخولها فعل مضارع؟ نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر لا يكون إلا اسما، يعني صيامكم أو صومكم خير لكم، وأن تصبروا خير لكم أيضا نفس الكلام. نقول أن تصبروا هذا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، صيامكم خير لكم. كذلك ما المصدرية، ما فعلت خير لك، أو ما فعلت حسن، ما تفعل حسن. نقول ما فعلت حسن، حسن هذا محكوم به، أين المحكوم عليه؟ نقول ما المصدرية ومدخولها في تأويل مصدر فعلك حسن، ما تفعل حسن، ما وما دخلت عليه الفعل المضارع في تأويل مصدر أي فعلك حسن. كذلك قلنا الفعل المتصيد من أو المصدر المتصيد من الفعل دون ثابت، وهذا خصه النحاة أو بعض النحاة ممن لم يجعل همزة التسوية من حروف المصادر، جعل الفعل المضارع أو الماضي إذا وقع في أم لم تنذرهم، قلنا أنذرتهم هذا مبتدا، كيف وقع مبتدا وهو فعل؟ نقول المقصود به المصدر المتصيد من هذا اللفظ، كيف جاء؟ ليس عندنا حرف مصدري، نقول هنا نأخذ المصدر ولو لم يكن عندنا حرف مصدري، فنقول تقدير سواء عليهم إنذارك وعدمه، أو إن شئت قدم وأخر إنذارك وعدمه سواء عليهم، سواء هذا مبتدا مقدم، وأنذرتهم هذا سواء عليهم خبر مقدم، وأنذرتهم هذا مبتدا مؤخر، أي إنذارك من أين أخذناه؟ تصيدناه يعني اقتطعناه من أصل الفعل، لأن أنذرت هذا مشتق من المصدر الذي هو الإنذار. النوع الثالث الذي يعد سماعا يعني يحكم عليه بالشذوذ ولا يقاس عليه أن يحذف الحرف المصدري ويرتفع الفعل، ومثل لذلك بالمثال المعروف أو المثل المعروف تسمع بالمعيد خير من أن تراه، هذا له ثلاث روايات، لأن تسمع بالمعيد خير من أن تراه، هذا لا إشكال فيه للتلفظ بأن المصدرية، لأن تسمع خير بالمعيد خير، خير هذا خبر محكوم به، أين المبتدا؟ أن تسمع لا إشكال فيه، مثل أن تصوم، تسمع بحذف أن المصدرية، تسمع ونصب الفعل بالمعيد خير من أن تراه، هذا أيضا كالأول إلا أن فيه شذوذ وهو حذف أن المصدرية وبقاء عمله، يجوز حذف الحرف المصدري ولكن يجب رفع الفعل المضارع بعده، فتقول تسمع هذا والقياس، إذا تسمع بالنصب هذا لا إشكال فيه إلا من جهة أنه بقي عمل أن المصدرية بعد حذفها، وهذا يحكم عليه بالشذوذ. تسمع بالرفع تسمع بالمعيد خير من أن ترى، هذا الذي هو محل إشكال، خير هذا محكوم به وتسمع محكوم عليه، كيف حكم على الفعل المضارع ولا يحكم إلا على المبتدا الذي هو اسم؟ نقول هذا على تأويل مصدر أو مصدر متصيد من الفعل ولكن على جهة الشذوذ، الأول الذي هو المصدر المتصيد من الفعل دون حرف ثابت في باب التسوية مقيس المضطرد، وفي غيره يحكم عليه بالشذوذ. الاسم المجرد، قلنا المجرد يعني الخالي، عن العوامل اللفظية، عن العوامل جمع عامل وسبق حده وبينا أن العوامل نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي، أردنا أن نخرج العامل اللفظي برمته سواء كان فعلنا اسما أم حرفا، لماذا؟ لأن المبتدا العامل فيه معنوي وهو الابتداء، كونه مجردا عن العوامل اللفظية خاليا عن العوامل اللفظية هذا هو العامل في المبتدا وهو المقتضي لرفعه، إذن العوامل اللفظية أخرج العوامل المجرد عن العوامل اللفظية أخرج العوامل اللفظية وأدخل العوامل المعنوية، وليس عندنا عامل في باب المبتدا معنوي إلا الابتداء. المجرد عن العوامل اللفظية هذا أيضا أخرج ما لم يتجرد عن العوامل اللفظية، ومثلنا لذلك بمثالين، زيد من نحو قولك كان زيد عالما، كان زيد عالما، زيد هذا اسم مرفوع، اسم صريح مرفوع، ولكنه لم يتجرد عن عامل اللفظ وهو كان، إذن كان مسبوق، زيد مسبوق بكان، لم يتجرد عن العامل اللفظي. كذلك الأعداد المسرودة 1 2 3 4 هذه أفادة، ولكن إفادتها لا من جهة الإسناد، لا من جهة الإسناد، وهنا التجرد إن لم يسبق 1 2 3 إن لم يسبق عامل إلا أنها ليست مبتدأات، لما؟ لانتفاء الإسناد، لذلك قال في الأخير للإسناد. إذن المجرد عن العوامل اللفظية أخرج اسم كان وأخرج الأعداد المسرودة، وليس خاصا باسم كان، بل كل عامل ما بعده يكون مرفوعا أخرج بهذا اللفظ، لذلك جاء السؤال هل هو خاص باسم كان؟ قل لا، ليس خاصا باسم كان. قام زيد، زيد هذا اسم مرفوع صريح لكنه مسبوق بفعل صريح كان. للإسناد أو المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها، هذا لإدخال المبتدأ الذي سبق بحرف جر زائد أو شبيه بالزائد. مثلنا الحرف الجر الزائد بقوله تعالى هل من خالق غير الله، خالق قلنا هذا مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقسمنا الحروف أصلية وزائدة وشبيهة بالزائد وبينا الفرق بينها. شبيه بالزائد نحو كذلك بحسبك درهم، بحسبك درهم، حسب هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد الذي هو الباء. بعض النحاة يمثل بحسبك زيد، وهذا لا يصح، إنما الصحيح أن يمثل بحسبك درهم، يعني درهم يكون الخبر نكرة. أما بحسبك زيد صار بحسب هذا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر لما سيأتي إن شاء الله. المثال الصحيح بحسبك درهم، درهم هذا خبر، حسبي هذا مبتدأ لم يرفع لفظا لدخول حرف الجر الزائد عليه. والشبيه بالزائد مثلنا بربا ولعل، قل رب رجل كريم لقيته رجل، هذا يجوز فيه الوجهان، إن رفعنا نقول هو مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. كذلك لعل على قولك فيها خلاف، لي حرف زائد أم حرف شبيه بالزائد؟ لعل أبي المغوار منك قريب، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. للإسناد هذا لبيان نوعي المبتدأ، لبيان نوعي المبتدأ. المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ لا خبر له. مبتدأ له خبر نحو زيد قائم، زيد مبتدأ وخبره قائم، الله ربنا، الله مبتدأ وربنا هذا خبر له. مبتدأ لا خبر له قلنا هذا قسمان، قسم سماعي يحفظ ولا يقاس عليه، وذلك في نحو أقل رجل يقول ذلك، أقل رجل يقول ذلك، أقل هذا مبتدأ ورجل مضاف، ورجل مضاف إليه يقول، هذا لا يصح أن يكون خبرا عن المبتدأ، وإنما هي صفة أفادت فائدة الخبر، فنقول يقول هذا حل محل الخبر، صفة لرجل. لما نقول هو صفة ولا نقول هو خبر؟ قال رجلان يقولان لا، يعني لأننا إذا شنينا المضاف إليه أرجعنا الضمير إليه مثنى، فنقول أقل رجلين يقولان وأقل رجال يقولون، هذا واحد. ثاني النكرة أشد افتقارا إلى الصفة من افتقار المبتدأ إلى الخبر، النكرة أشد افتقارا إلى الصفة من افتقار المبتدأ إلى خبر، يعني الأولى أن نجعل ما بعد النكرة صفة ولا نجعلها خبرا، لأن افتقار النكرة إلى الصفة أشد من افتقار المبتدأ إلى الخبر. النوع الثاني الذي هو هذا نقول سماعي ولا يقاس عليه، كذلك تمرة أو بقرة تكلمت، بقرة هذا مبتدأ وتكلمت الجملة الصفة، لا نقول إنها خبر، وإنما أفادت الجملة جملة الصفة فائدة الخبر. إذن نقول للإسناد أدخل نوعي المبتدأ، المبتدأ الذي له خبر والمبتدأ الذي لا خبر له. المبتدأ الذي لا خبر له سماعي يحفظ ولا يقاس عليه، المبتدأ الذي لا خبر له قياسي، هذا ضابطه كما سبق أنه كل وصف ولو تأويلا اعتمد على استفهام أو نفي ورفع اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا وتم الكلام به، هذا نقول فيه عندنا مرفوع بعد الوصف أغنى عن الخبر، يعني أفاد فائدة الخبر. هذه الشروط المعتبرة في هذا المبتدأ، متى يقول المبتدأ ما بعده مرفوعا ويغني هذا المرفوع عن الخبر، يعني يستغني المبتدأ بهذا المرفوع عن طلبه للخبر، نقول إذا توفرت هذه الشروط المذكورة في ذلك الضابط، كل وصف إذن لابد أن يكون المبتدأ الذي يكتفي بمرفوعه عن طلبه للخبر أن يكون وصفا، والمراد بالوصف ما دل على ذات ومعنى. الاسم عند النحاة نوعان، جامد وهو ما دل على الذات فقط أو دل على المعنى فقط. دل على الذات فقط مثل زيد، زيد مدلوله ذات مشخصة. دل على معنى فقط كالعلم والحياة، نقول هذا مدلوله معنى. هذا نسمي النوعين لكونه جامدا. لماذا؟ لأنه إن دل في الأول على الذات لا يدل على معنى معها، وإن دل في الثاني على معنى لا يدل على ذات. أما ما اجتمع فيه الأمران دلالة على الذات وعلى معنى قائم بالذات نقول هذا نسميه وصفا، نسميه وصفا. ضارب دل على ذات متصفة بالضرب، مضروب دل على ذات متصفة بوقوع الضرب عليها. إذن الوصف نقول ما دل على ذات ومعنى، وضابطه أيضا عند النحاة أن ليس كل وصف عامل، هو ما جرى مجرى الفعل في الحروف الأصلية وحركاتها وسكناتها وفي معناه وعمله، ما جرى مجرى الفعل في حركات في الحروف الأصلية وحركاتها وسكناتها ومعناه وفي عمله. هل كل وصف يعمل؟ الجواب لا. اشترط له النحاة أنه يكون معتمدا على نفي أو استفهام. وقبل ذلك قلنا وصف ولو تأويلا. الوصف الصريح يقصد به النحاة في هذا الموضع على سبيل الخصوص خمسة أمور: الأول اسم الفاعل كضارب، الثاني اسم المفعول كمضروب ومقتول، الثالث الصفة المشبهة كحسن وجميل وطاهر، الرابع أمثلة المبالغة كمنحار وفعال وفعيل وفعل، والخامس اسم التفضيل. هذه خمسة أشياء هي التي ترفع إذا كانت مبتدأت بالشروط التي ستأتي ترفع ما بعدها على أنه فاعل أو نائب فاعل استغنى به المبتدأ عن طلبه للخبر. ولو تأويلا يقصدون به أن الجامد إذا ضمن معنى المشتق عمل عمله. الجامد الذي قلنا دل على الذات فقط أو على المعنى فقط إذا نوى، هذا هو التضمين، إذا نوى المتكلم به معنى المشتق رفع ما بعده. وله أمثلة: أأسد زيد أو أأسد الزيدان. أسد هذا مؤول أو مضمن معنى شجاع، وشجاع هذا من صفات المشبهة. شجاع أشجاع زيد، نقول أأسد هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء، والزيدان أو زيد أو الزيدون نقول هذا فاعل سد مسد الخبر. هذا متى؟ إذا ضمن الاسم الجامد معنى المشتق. كذلك ذو التي بمعنى صاحب، لأنها تؤول في المعنى بلفظ صاحب، وصاحب هذا اسم فاعل. أذو مال الزيدان، أذو مال الزيدان، تقول همزة للاستفهام، وذو مبتدأ، وذو مضاف، ومال مضاف إليه. الزيدان أو زيد أو الزيدون تقول هذا فاعل سد مسد الخبر. لما عمل ذو فيما بعده مع كونه جامدا؟ نقول لكونه مضمنا معنى المشتق وصاحب. كذلك إذا كان مصدرا، عدل زيد، عدل الزيدان، عدل الزيدون، نقول عدل، عدل هذا مبتدأ وهو مصدر، والمصدر جامد أو مشتق نقول جامد. لما عمل فيما بعده على أنه فاعل له اكتفى به عن الخبر نقول لكونه مضمنا معنى عادل، عادل زيد، عادل الزيدان، عادل الزيدون، نقول هذا في الأصل لو صرح بعادل صار اسم فاعل. لو عبرت بالمصدر مرادا به عادل نقول هذا اسم جامد ضمن معنى معنى المشتق. هذا الثالث أو الثالث الثاني. الثالث نقول الاسم المنسوب، الاسم المنسوب، أقرشي زيد، أقرشي الزيدان، أقرشي الزيدون، نقول أقرشي هذا في الأصل قريش وهو جامد علم اسم قبيلة، لما نسب صار في معنى اسم المفعول، كأنه قال أمنسوب زيد أو الزيدان لقريش، صار منسوب هذا في معنى القرشي مؤول باسم المفعول، مؤول باسم المفعول. الحاصل أن الجامد إذا ضمن معنى المشتق ألحق بالوصف في كونه مبتدأ يكتفي بمرفوعه الذي هو الفاعل أو نائب الفاعل عن الخبر. كل وصف قلنا ولو تأويلا، الوصف هذا يشمل اسم الفاعل أضارب زيد، اسم المفعول أمضروب الزيدان، الصفة المشبهة نحو أحسن وجه زيد، اسم التفضيل هل أحسن في عين زيد الكحل منه في عين غيره. هذه المسألة الوحيدة التي يرفع اسم التفضيل فاعلا ظاهرا تسمى مسألة الكحل. هل أحسن هذا الحرف استفهام، أحسن هذا اسم تفضيل مبتدأ، في عين زيد الكحل هذا نقول فاعل سد مسد الخبر منه في عين غيره. هذه المسألة الوحيدة التي يرفع فيها اسم التفضيل فاعلا. هل أحسن في عين زيد الكحل منه في عين غيره. بلغك أن تقول أمن حار زيد، أضروب زيد، ضروب هذا من أمثلة المبالغة وهو مبتدا، وزيد هذا فاعل سد مسد الخبر. كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام، اعتمد على استفهام أو نائب فاعل ويكتفى بهذا المرفوع عن الخبر أن يكون معتمدا يعني مسبوقا، وأن يكون السابق له إما استفهام أو نفي على سبيل الخصوص. النظر في اسم الفاعل من جهتين، ينظر فيه في كونه عاملا فيما بعده النص، هذا سيأتينا إن شاء الله وإن ذكرت فاعلا منونا، هذا يشترط فيه ما هو أعم من الاستفهام والنفي كأن يكون معتمدا على مبتدأ أو على مسند إليه أو على منعوت. أما في الوصف الذي يعرب مبتدأ فيشترط فيه فقط أن يسبقه استفهام أو نفي. الاستفهام سواء كان بالحرف أم بالاسم أم بالفعل، نحو أقائم زيد، قائم هذا نقول اسم فاعل وهو وصف وسبق بهمزة الاستفهام وهي حرف أقائم. إذن لو جرد قائم عن الاستفهام على مذهب المصريين لا يصح أن يعرب قائم مبتدأ. لماذا؟ لأن شرط إعرابه مبتدأ أن يكون مسبوقا باستفهام، وهنا لم يسبقه استفهام. لو قيل قائم زيد تعين عند البصريين أن يكون قائم هذا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخرا. إذن يشترط أن يسبقه استفهام سواء كان بالحرف نحو أقائم الزيدان، أو يكون الاستفهام بالاسم نفاعل لأنه دل على ذات ومعنى وجاء على زينة فاعل. الزيدان نقول هذا فاعل سد مسد الخبر، ما العامل فيه؟ جالس. كيف صح جعل جالس مبتدأ؟ نقول لكونه مسبوقا باسم استفهام وهو كيف، وهو كيف. كيف تقول هذا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من الفاعل مقدم لأن لها صدارة الكلام. كيف هذا حال من قولك الزيدان من الفاعل، كيف جالس الزيدان، كيف قائم العمران. كذلك قد يكون بالاسم نحو متى قادم الزيدان، أيضا قد يكون بمن، من مكرم الزيدان، من مكرم الزيدان، من هذه نقول اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، مكرم هذا من أكرم وأكرم يتعدى إلى مفعول، من مكرم الزيدان، استوفى مكرم فاعله وبقي المفعول وأسماء الاستفهام وأسماء الشروط إذا وليها الفعل اللازم أعربت في محل رفع مبتدأ، وإذا وليها الفعل المتعدي تنظر هل استوفى مفعوله أم لا، إن استوفى مفعوله عرفتها مبتدأ وإن لم يستوفي مفعوله عرفتها مفعولا به. هنا من مكرم الآباء أو من مكرم الزيدان، هل استوفى مكرم مفعوله؟ نقول لا، إذا نجعل من هذه في محل نصب مفعول به. أنا قلت الاستفهام يكون بالفعل، هذا سبق لسان. إذا يكون الاستفهام بالحرف أو بالاسم. وقد يكون مقدرا، يعني لا يشترط في الاستفهام أن يكون ملفوظا به قائم الزيدان أم قاعدان، لكن كل مقدر لابد أن يكون في اللفظ ما هو دليل عليه. قائم الزيدان، قائم نقول هذا وصف عمل فيما بعده، ونعرب الوصف على أنه مبتدأ، والزيدان هذا فاعل سد مسد الخبر. كيف جعلت قائم مبتدأ وأنت الآن تقول لابد أن يكون معتمدا على استفهام؟ نقول الدليل همزة التسمية أم هذه دلت على أن ثم همزة استفهام محذوفة من الأول، لأن التقدير أقائمنا الزيدان، حذفت همزة الاستفهام من قولك أقائمنا الزيدان لدليل يدل عليها في اللفظ وهو أم المعادلة. أم المعادلة اعتمد على استفهام أو نفي، سواء كان الاستفهام ملفوظا به أم مقدرا أم معنويا. الملفوظ به قد يكون حرفا وقد يكون اسما وقد يكون فعلا. الحرف مثل ما قائم الزيدان، ما مضروب الزيدان، ما حرف نفي قائم هذا مبتدا وهو وصف، يعني تنظر في جوهر اللفظ هو مشتق من القيام، قائم اسم فاعل، رفع ما بعده الزيدان على أنه فاعل له. كيف عمل فيما بعده؟ كيف أعربناه مبتدا؟ لأنه وصف اعتمد على نفي، وهذا النفي كان بالحرف. ما مضروب الزيدان، ما حرف نفي، مضروب هذا مبتدا، الزيدان هذا نائب فاعل، لأن ما بعد اسم المفعول يعرب على أنه نائب فاعل، وما بعد اسم الفاعل يعرب على أنه فاعل. قد يكون بالاسم نحو غير قائم الزيدان، غير قائم الزيدان، غير هذا مبتدا وهو مضاف، وقائم هذا مضاف إليه، الزيدان هذا فاعل للمضاف إليه، لما؟ لكونه اسم فاعل. نقول الوصف يكون مبتدا، وهنا غير هي المبتدا، فما الجواب؟ نقول المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، عومل غير قائم معاملة ما قائم، عومل غير قائم معاملة ما قائم، لأن النفي كما يكون بالحرف يكون أيضا بالاسم، كذلك بالفعل نحو ليس قائم الزيدان، النفي كما وقع بالحرف وقع بالاسم، كذلك يقع في أو يقع بالفعل، ولكن ليس في باب المبتدأ الأصلي وإنما في النوافل. ليس قائم الزيدان، يعني النيابة عن الخبر بالاكتفاء بالمرفوع بالوصف، نقول هذا يقع في المبتدأ ويقع في نواسخ المبتدأ، ليس خاصا بباب المبتدأ والخبر فقط. ليس قائم، ليس هذا فعل ماضي ناقص، هذا من النواسخ، إن دخل على المبتدأ رفعه على أنه اسما له ونصب الخبر على أنه خبر له. ليس قائم، قائم هذا اسم ليس مرفوع بها ورفع ضم ظاهرة في آخره. قائم الزيداني هذا فاعل سد مسد خبر ليس، سد مسد خبر ليس، خبر ليس. إذا نقول النفي اللفظي يكون بالحرف ويكون بالاسم ويكون بالفعل، وقد يكون معنويا، ومثل له بعض النحاة، يعني يفهم من المعنى لا من جهة اللفظ. إنما قائم الزيداني، إنما هذه حرف أو أداة حصر، والحصر والقصر سيان أو مختلفان متقاربان، إثبات الحكم في المنكور ونفيه عما عداه. إذن عندنا إثبات وعندنا نفي، إذن اللفظ نفسه يدل على الإثبات ويدل على النفي، ولذلك في المسائل السابقة التي نفيت بما نقول ولو انتقض النفي بإلا يبقى العمل كما هو. لو قيل ما قائم إلا الزيدان نقول ما حرف نفي، قائم مبتدا إلا استثناء ملغى الزيدان هذا إنما قائم الزيدان، إنما هذه مركبة أو بسيطة على الخلاف، قائم هذا مبتدا، الزيداني هذا فاعل سد مسد الخبر. أين النفي؟ نقول يفهم من جهة المعنى، ولا يشترط في النفي أن يكون ملفوظا به، أن يكون ملفوظا به. كل وصف ولو تأويلا اعتمد على استفهام أو نفي، إن لم يعتمد عند البصريين والأخفش لا يجوز أن يعرب الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا سد مسد الخبر. أما عند الكوفيين فلا يشترطون في الوصف أن يكون مسبوقا باستفهام أو نفيا، فيجيزون قائم الزيدان على أن قائم هذا مبتدا وما بعده فاعل سد مسد الخبر، واستدلوا بقول الشاعر فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا له، وبقوله خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. حاصل الخلاف أو الخلاصة أن الأصل أنه لا يجوز أن يعمل اسم الفاعل أو أن يعرب مبتدعا إلا إذا تقدمه استفهام أو نفي، وقد يجوز على قلة بقبح أن يعرب مبتدعا وما بعده فاعلا سد مسد الخبر، ولذلك قلله ابن مالك وقصه كاستفهام للنفي، وقد يجوز قد يجوز قد هذه للتقليل، وإذا قيل قد يجوز هذا كناية عن قبح هذا العمل، يعني يجوز ولكن مع قبح، فنقول الصحيح أنه يجوز ولكن مع قبح، والفصيح والأفصح أنه لا يعرب الوصف مبتدعا إلا إذا كان مسبوقا بنفي أو استفهام. لما اشترط البصريون تقدم النفي أو الاستفهام؟ قالوا لأن اسم الفاعل واسم المفعول ونحو هذه الصفات التي تدل على معنى وذات لها جهتان، جهة معنى وجهة لفظ. من جهة المعنى هي تدل على حدث، هي تدل على الحدث، والذي يدل على الحدث في الأصل هو الفعل، إذا دلت على ما يدل عليه الفعل. ومن جهة اللفظ هي أسماء لأنها تقبل التنوين أضارب وتقبل الضارب وتضاف ضارب زيد، إذا من جهة اللفظ هي أسماء لقبولها علامة الأسماء، ومن جهة المعنى هي أفعال تدل على ما يدل عليه الفعل. أي الجهتين نرجح؟ هل نرجح جهة اللفظ أم جهة المعنى؟ نقول الأصل في النفي والاستفهام، هذا يأتي باعتبار القاعدة الثانية والأصل المقرر أن النفي والاستفهام في لغة العرب باستقراء كلام العرب إنما يتوجهان إلى أوصاف الذوات لا إلى الذوات أنفسها. لما؟ قالوا لأن الذات قل أن تكون مجهولة، إذا أردت أن تنفي تقول ما قائم الزيدان، هل نفيت ذات الزيدين أم نفيت صفة الزيدين؟ الصفة، هل قائم زيد؟ الاستفهام هنا هل عن ذات زيد أم عن صفة زيد؟ عن صفة زيد. إذن الأصل في توجه النفي والاستفهام أن يكون متوجهين إلى أوصاف الذوات. وإذا نظرنا في الفعل كما سبق معنا مرارا أن الأفعال الثلاث هي من جهة المعنى أوصاف، إذن الذي وضع في الأصل للدلالة على أوصاف الذوات وأحوال الذوات هو الفعل، فإذا دخل الاستفهام على والنفي على اسم المفعول واسم الفاعل المحتمل للجهتين ترجح جانب الفعلية. إذا قيل ضارب هذا يحتمل أن يراعى فيه اللفظ ويحتمل أن يراعى فيه المعنى، فإذا دخل عليه الاستفهام والنفي الذي هو من خصائص ما يدل عليه الفعل، الفعل يدل على أوصاف الذات والأصل في وضع النفي والاستفهام لأوصاف الذات، إذا دخل الاستفهام والنفي على اسم الفاعل ترجح فيه جانب الفعلية فرفع ما بعده على أنه فاعل أو نائب فاعل. هذا هو السر في كون البصريين يشترطون في إعمال أو إعراب الوصف مبتدعا أن يكون مسبوقا بنفي أو استفهام. ورفع فاعلا ظاهرا، يعني يشترط في هذا الوصف أن يعرب مبتدعا أن يكون رافعا لاسم ظاهر أو ضمير منفصل، اسم ظاهر كما مثل أقائم الزيدان زيد الزيود أو الزيدون، أن يرفع ضميرا منفصلا أقائم أنتما خليلي ما واف بعهدي أنتما بعهدي ما واف ما واف واف، هذا كيف جر بالكسرة هنا؟ أين عامل الجر؟ أي نعم، يعني ليست الكسرة هنا الحرف جر، ما حرف نفي واف هذا اسم فاعل أصل وافي يون استدخلت الضم على الياء وحذفت ونون تنوين تنوين التمكين تنوين الصرف فالتقى الساكنان حذفت الياء قال قاض ما واف ما واف نقول واف هذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكن أنتما هذا فاعل سد مسد الخبر وقد جاء ضميرا منفصلا إذن يجوز أن يرفع الوصف ضميرا منفصلا على الصحيح وإن منعه بعض النحاة وإن منعه بعض النحاة أيضا فخير نحن خير هذا وصف ونحن هذا فاعل سد مسد الخبر إذا رفع اسما فاعلا ظاهرا أو ضميرا منفصلا فإن رفع ضميرا مستترا لم يصح أن يعرب مبتدا ما قائم زيد ولا قاعد ما قائم زيد ولا قاعد الشاهد في قوله ولا قاعد هذا قاعد وصف اعتمد على نفي وهو لا هل نقول هو مبتدا مع أن الفاعل هنا ضمير مستتر نقول لا يشترط فيه أن يكون رافعا لاسم ظاهر أو لضمير منفصل وحقيقة لم يبين علة واضحة في منع هذا النوع لذلك أجازه بعض المعاصرين أن يكون مبتدا وما بعده فاعل وهو ضمير مستتر سد مسد الخبر لكن عند النحاة يقول ولا الواو حرف عطف لا هذه زائدة تأكيد قاعد هذا معطوف على المرفوع وهو قائم والمعطوف على المرفوع مرفوع لا يجوزون أن يكون جملة مستقلة لأنك لو أعرفت ما بعده على أنه فاعل ضمير مستتر جعلته جملتين وتم الكلام به يعني اكتفي في الدلالة على مضمون الجملة بهذا اللفظ أخرج نحو ما قائم أبواه زيد ما قائم أبواه زيد ما حرف نفي قائم هذا لو أعربناه مبتدا قلنا وصفه مبتدا أبواه هل اكتفي بهذا اللفظ أبواه أين مرجع الضمير يحتاج إلى مفسر إذن لم يكتفى بهذا المرفوع عن الخبر إذن لابد من مفسر إذن لا يجوز أن نجعل قائم هذا مبتدا بل نقول ما قائم أبواه زيد زيد نجعله هذا خبرا مبتدا مؤخر وقائم هذا خبر مقدم وأبواه مرفوع بقائم هذا دليل على أنه ليس كل وصف وإن عمل يعرب مبتدا ليس كل وصف وإن عمل يعرب مبتدا هنا عمل ولما عمل لكون معتمدا على نفي إن قد يجتمعان وقد يفترقان ويأتي إن شاء الله بيان هذا في باب مستقيم إذا ما قائم نقول قائم هذا خبر مقدم وقد عمل فيما بعده وهو أبواه وزيد هذا مبتدأ مؤخر عشرة طيب إذن بهذه الشروط نقول يعرب الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر ينبع على أن الوصف هذا يشترط أن يكون نكرة يشترط أن يكون نكرة لما؟ لكون هذا الوصف في موضع الفعل والفعل في حكم النكرة لذلك علل بهذا التعليل لما اكتفى الوصف بالفاعل أو نائبه عن الخبر لماذا لا نقول ما بعده خبر نقول لأن هذا في تأويل الفعل أو في قوة الفعل والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضع الفعل لا يصح الإخبار عنه إذا قائم هذا لا يصح أن نعرب ما بعده على أنه خبر لما؟ لأن قائم في قوة الفعل والفعل هل يخبر عنه؟ الجواب لا كذلك ما كان في موضعه بقي مسألة واحدة تتعلق بالوصف وهو التطابق وعدمه والوقت انتهى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غدا لن يكون درس إن شاء الله يوم الاثنين بعد غد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.